كتاب الأيمان. نعم، أصل هذه الكلمة جمع يمين، وهي الحلف والقسم، وأصل يعني اليمين اليد اليمنى، بحيث أنهم كانوا يعني إذا حلفوا ضربوا بها فيؤكدون ما أقسموا عليه بيمينهم. نعم، اليمين الموجبة للكفارة إذا حنث فيها هي التي بالله أو صفته كالرحمن أو القرآن أو المصحف. لا شك أنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، ولكن من كان منكم حلف فليحلف بالله. ولا يصح ولا ينعقد إذا حلف الإنسان بغير الله تبارك وتعالى. نعم، من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم، كلام الله مصحف. نعم، مصحف كلام الله. نعم، العبارة ما في الدفتين من المصحف ما دف ما فيه، كله بالإجماع على كلام الله. نعم، هذا مأخوذ من نفس المعنى، معنى اللغوي للكلمة الإيمان. نعم، ويحرم الحلف بغير الله ولا كفارة. نعم، لأنها لا تنعقد، فلهذا ما صارت فيها كفارة. نعم، ومن حلف على ماض كاذبا عالما فهي الغموس. نعم، واضحة. ولا كفارة فيها كلغو اليمين التي لا يقصدها نحو لا والله وبلا والله في عرض حديثه. نعم، هذا لا يأخذكم الله، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. إذا كان يعتقد صدق نفسه لكنه مو قصد يكذب ثم بان له، هذا ما فيها كذلك كفارة. نعم، ومن حلف مكرها أو غير مكلف لم تنعقد يمينه. نعم، من حلف مكرها لا أشك، لأنه ليس قاصد بها وإنما أجبر عليها، وإذا أجبر على شيء لا ينعقد. ولا كفارة قبل حنث بأن يفعل ما حلف لا يفعل أو يترك ما حلف ليفعله لا يفعلنه. هذه يعني لا كفارة مقصود أنه ليس واجب، لأن متى تجب الكفارة؟ إذا حنث في حلفه، أي إما أن يكون حلف أن لا يفعل ففعل، أو حلف لا يفعل ولم يفعل، حينئذ بعد الحنث يجب الكفارة، قبلها لا تجب إلا إذا أراد هو أصلا يكفر حتى يقع بالفعل، فحينئذ نقول هذا الذي فعله كفره كفر قبل الحنث هذا لأجل الحنث، لكنه متى وجب عليه كفارة؟ تجب عليه بعد الوقوع. نعم، مختارا ذاكرا لا ناسيا أو مكرها. نعم، ولا إن قال في يمينه إن شاء الله، يعني لا بد يكون الواقع في قال هنا لا كفارة قبل حنث بأن يفعل ما حلف لا يفعله أو يترك ما حلف ليفعل، أنه مختارا لذلك الشيء، ذاكرا أنه حلف عليه. أما إذا وقع وهو ناسي أو مكره، سبق أن قال لك مكره ما عليه كفارة. نعم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها سن فعله ويكفر. يعني هذه ولا كفارة في الأخيرة الذي لا فعل الشيء وهو ناسي أو مكره، لا كفارة ولا إثم عليه بعد، لأنه أصلا لا يؤاخذكم الله، ثم قال الله عز وجل ربما تأخذ النسينا وأخطأنا ارفع عمي ها؟ إن شاء الله. ولا إن قال في يمينه إن شاء الله، أي لم يحنث في يمينه، لأنه قصد تعليق الفعل أو الترك في مشيئة الله عز وجل وإرادته، بس شرط أنها هذا استثناء، لا بد أن يكون استثناء متصل، مو مثلا يقول والله لا أكل مثلا كذا، ثم بعد يعني فترة من الزمان سواء كان في المجلس أو غير المجلس يعني قطع الحديث بأمور أخرى، قال إن شاء الله على الحلف اللي فات، لا هذا ما يفيده استثناء، هذا لا بد يكون متصل. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها سن فعله. ولهذا يعني وضعوا مثل ضوابط، قال لو عطس أو يعني تنفس شرب ماء ثم استثنى هذا لا يؤثر، أو تثاوب، هذا يقولون الأمر لا تقطع، لم ينقطع عن الأصل من الكلام. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها سن فعله ويكفر. ذكرها، ذكرت مساعنا هذه المسألة. ومن حرم حلالا من أمة أو طعام أو لباس أو غيره غير زوجته لم يحرم، لم تحرم عليه، لأن الشيء الحلال لا يحرم أبدا، لا يحرم. يعني هذا يا أيها النبي لما تحرم أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذا نفس الشيء موضوع، لا لأن تحريمها يعني أمور هذه الله عز وجل حلها، لو حله حرم إنسان نفسه ما تصير حرام. وعليه كفارة يمين إن فعله. نعم، كمن قال هو يهود، أي إن فعل ما حرم على نفسه من طعام أو شراب أو لباس ونحوه، كمن قال هو يهودي أو نصراني أو مسيحي أو كافر أو يعبد غير الله نحو ذلك، ونحو إن فعل كذا ثم فعله. ومن يعني لزم فقد فعل ما محرما وعليه كفارة يمين بهذه الأقوال هذه. ومن لزمته كفارة يمين خير بين إطعام 10 مساكين كما تقدم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. متابعات، نعم. ومن حنث في أيمان بالله، هذه متابعات مأخوذة يعني من قول الصحابي. ومن حنث في أيمان بالله تعالى قبل التكفير فكفارة واحدة. عدد يعني مش وحدة، يعني كأنه عاد لأشياء كثيرة، مثلا حلف أن لا يأكل، حلف أن لا يشرب، حلف بعد الأخير غير نفس راية، فإنه لو أخرج كفارة واحدة لأنها كلها أيمان متشابهة في أمر واحد، فإنه لو كفر عليه كفارة واحدة لا تعدد. وفي ظهار ويمين بالله تعالى لم يتداخلا. الأولى الأيمان يتداخل، لكنه هنا الظهار غير والأيمان غير، أحكامه تختلف، فهنا ما يتداخل مع بعض كفارة واحدة. نعم. قال فصل: ويرجع في اليمين إلى نية حالف إن احتملها لفظه. نعم، لازم يرجع إلى نية الحالف إن احتملها اللفظ ماله، يعني مثلا يرجع في كلام المتكلم إلى مراده ويطلب منه حكما، كمن لو نوى بالفراش أو البساط الأرض، يعني حلف أنه مثلا لا يدوس على البساط وقصد لا يدوس الأرض، مثلا يرجع إلى نيته، هو ايش قصده؟ قصد الأرض ولا قصد الفراش؟ فإن عدمت فإلى سبب اليمين وما هيجها. يعني ما عندنا قال هنا يرجع في يمين إلى نية الحالف إن احتملها اللفظ، يعني لو أنه أقسم أن لا يدوس على هذا الفراش، أو أقسم أن لا يدوس على الأرض مثلا، لما سألنا إيش تقصد؟ أقصد هذا الفراش اللي في الأرض، حلفت أنه ما بدوسه، إذن يحمل على نية الحالف بحلفه. طيب، فإن عدمت، ما عندنا، ما بين، يعني ما عرفنا إيش نيته، فعدمت فإلى سبب اليمين وما هيجه. شو اللي هيج اليمين؟ حطه قدامه أكل، لا والله ما أكله. شو اللي هيجه؟ أغضبوه نوعية الأكل، كان حاطين له ضب، هو لا يحب الضب، فهنا ما يقول معناته انه حلف انه ما بياكل عمره كله، لان الشيء الذي هيج اليمين هذا السبب الاكل الموجود ما بين يديه، هو اراد هذا الشيء، اذا هنا يرجع الى تهيجه. فان عدم ما عرفنا شو اللي هيجه، فالى التعيين، والمقصود هنا بالتعيين اي التعيين اشاره، كان يكون أشر بيده وأراد شيء معين من هذه الأطعمة الموجودة كلها، أراد شيء معين، والله ما أكل هذا، أشر إلى شنو؟ إلى الصحن الموجود فيه الضب، لكن هناك دجاج وهناك لحم، فما يشمنهم. هذا المقصود التعيين. نعم. فإن عدم فإلى ما تناوله الاسم. الاسم لأنه مقتضاه ولا صارف له. إيش سمى مثلا؟ لو سمى شيء معين، أو عموما فهمنا منه أراد شيء معين، خلاص نحمل على الاسم اللي سماه. ويقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. نعم شيخنا، التعريضات شنو؟ اللغوي قبل العرفي كن. يقدم، قال الشرعي أول شيء ثم العرفي ثم اللغوي. أخشي اللغوي، اللغة أخشي. ومن حلف لا يبيع ونحوه لم يحلف. لأن العادة محكمة، قاعدة، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد، فكل ما لم يرد به حدود رجعنا به للعرف. اللغة آخر شيء. ومن حلف لا يبيع ونحوه لم يحنث بفاسده إلا أن يقول لا يبيع الخمر ونحوه. طيب، ومن حلف لا يبيع ونحوه لم يحنث بفاسده، لأن أصلا الفاسد ما يعتبر بيع أصلا، فلو حلف لا يبيع، يبيع الشيء بعدين باع شيء بفاسد، أصلا ما هو معتبر بيع عندنا، فلهذا لم يحنث. صح، لأن أصلا البيع فاسد، فما صح البيع فما حنث. لا أن يقول لا يبيع خمر ونحوه، يعني إيش؟ نحو الخنزير، يعني حنث بصورة العقد، فتعين كون الصورة ذلك محلا له. هو شنو قال هني؟ ألا يقول لا يبيع خمر، حلف ألا يبيع خمر، صح، يعني ونحو كذلك الخنزير، فيحنث حينئذ لو باع. ومن حلف لا يأكل لحما لم يحنث بشحم أو كبد أو مخ ونحوه مع الإطلاق. هم هنا يعني لو حلف أن لا يأكل مثل لحما، ما يشمل اللحم ما في بطن المعلاق ولا القلب ولا الكبد، هذا ما يشملهم اللحم، اللحم هو الذي فيه عظام فقط، أما ما عداه فما يدخل فيه. ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث ما لم ينوي مباشرته. ولا يفعل شيء فوكل من فعله حنث، هذه مسألة بروحها. يعني إنسان قال والله أنا ما أريد أتعامل مع التاجر الفلاني، ثم جاء وكيله قال وكيل روح استعامل، اعتبرنا فعل الوكيل كفعل الموكل، لأن الموكل حلف ألا يتعامل مع التاجر الفلاني أو لا يدخل المحل الفلاني يشتري منه، ثم أرسل وكيله كأنه أرسله لنفسه فحنث حينئذ. ما لم ينوي مباشرته بنفسه. أيوة، إذا كان حلف يقول والله لا كذا، وأراد بذلك مو أراد هو بذاته، إذا كان ناوي هو ذاته لكن موش غيره يروح ما عنده مشكلة، حينئذ يرجع إلى نيته، مثل مساعد كانت كلام عن النية. نعم. ومن حلف على ترك وطء زوجته حانث بجماعها. ما في إشكال، الوطء ليس بالقدم، والمقصود بالوطء هنا بلغة العرب، وإن كان إيطاء الشيء يعني دوسة، لكن المقصود به هنا معروف عرفا صارت. ولا يطأ دار فلان بدخولها. نفس الشيء هذه، يعني إذا قال والله لا أطأ دار فلان، مقصود الوطء ليس بيدوس على الدار لأنه ما هو قدرة عليه، ويقصد هنا أنه لا يريد دخول الدار. لفظ الوطء هذه تحتمل هذا تحتمل هذا، لكنه المقصود بها هو عرفا معروف عندنا أنه ما يريد يعني أزور فلان، المقصود عندنا ما أزور فلان يعني ما أدخل بيته. هذا نفس العمل، كلمة وطء نفس المعنى. ولا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره ولم يظهر طعمه فيه لم يحنث. يعني لو قال مثلا والله ما أكل الزيت الفلاني، زيت زيتون، ثم وضع الزيت زيتون مع التمر وخلط معه وما بين أصلا الزيت وأكله ولم يظهر طعمه، ما في إشكال. ما يدخل في الحكم هني يسمى حنث. كما لو فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا أو جاهلا في غير طلاق وعتاق أو فعل بعضه. كما هنا يقول كما لو فعل المحلوف عليه مكرها. يعني مر علينا قبل قليل قلنا لأن الفعل المكره غير منسوب إليه فما يأخذ عليه. هذه مر عليك قبل قليل يعني إليه ويحنث بالاستدامة بعد الإكراه. لكنه لو حلف مثلا لا يزور فلان بيتهم وأكره وأدخل ثم الذين أكرهوه مشوا الحين شو يسوي؟ يجب عليه أن يخرج حتى لا يكون حانث لأنه دخل بإكراه والذين أكرهوه مشوا تركوا البيت. إذن يجب عليه يخرج مرة ثانية لأنه هو حالف أن لا يروح بيت فلان. فلا يستدوم يعني فرق بين الدخول بإكراه والاستدامة بعد الإكراه. فالاستدامة بعد الإكراه إذا زال الإكراه يجب عليه أن يعود. غير هنا عتاق وطلاق. المقصود هنا يعني الأمور هذه قالوا يعني فيها أحكام أخرى أي لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان. ما يعذر فيه بالنسيان والجهل كذلك. أو فعل بعضه أي لو حلف لا يأكل هذا الرقيف فأكل بعضه لم يحنث. لو حلف والله لا أكل هذه الصينية اللي فيها يعني قصدي لا أكل الصحن الموجود أمامه حلف لا يأكله لكن أكل بعضه ما يدخل فيه ما يعتبر حنث. لو حلف أن لا يأكل هذا الخبزة ثم أكل نصفها أو ثلاث أرباعها ما يعتبر حنث لأنه كان يريد لا يأكل الخبزة يعني كاملة فحملناه على أنه الكامل. فلهذا نبه هنا قال أو فعل بعضه لم يحنث. نعم إذا كان ناوي كامل خلاص ما انتهينا لكن ما نوى هنا نرجعنا النية قلناها من أول فما تحمل هنا. يعني هذا طريقة أخرى لو حلف أن لا كذا وأراد الجميع ما أراد البعض فلو أكل البعض ما يعتبر حنث. نعم كذلك قال وجاء أو جاهلا في غير طلاق وعتاق هاي مسألة بروحها. هذا في قيل إذا كان ناسي أو جاهل في الاعتاق والطلاق يقع. أو فعل بعضه هذا مسألة جديدة ليس متعلق ليس عطف على ما سبقها هذا مسألة جديدة وإنما هنا فقط مسألة أو ناسيا أو جاهلا في قيل طلاق أو عتاق. عندنا هذا في حقوق آدميين فإنه لو كان ناسيا يقع ولو كان جاهلا يقع. أما أو فعل بعض مسألة جديدة كان المفروض حط نقطة أو يحط فاصلة حتى يفصل المسألة هذه عن غيرها لأن هذه شوف يعني كما لو كان فعل المحلوف عليه مكرها وحده أو ناسيا أو جاهلا في غير طلاق وعتاق. الإكراه يعني أصل فيها المكره والناسي والجاهل في باب الحلف لا يؤخذ عليه إلا إذا كان طلاق وعتاق. واضح المسألة هذه تقع. رد مرة ثانية عطف الأول قال أو فعل بعضه يعني لو فعل شيء هو حلف أن لا يأكل ما في ما يأكل الصحن فأكل بعضه. لو حلف أن لا يأكل هذا الرقيف وأكل بعضه فما يدخل في الحنث. نعم قال رحمه الله باب النذر. نعم النذر يعني المقصود به هنا إيجاب ما لم يكن واجبا على النفس وشرعا إلزام مكلف مختار هو يلزم نفسه بروحه مكلف مختار نفسه لله عز وجل بفعل شيء فإنه يكون الشيء قد يكون مباح قد يكون حلال قد يكون مستحب فهو يلزم نفسه إلزاما بالقيام به والشريعة لم تلزمه به لم توجبه عليه لكن هو أوجبه على نفسه لما أوجبه على نفسه وجب الوفاء بذلك. نعم يصح من مكلف ولو كافرا. ليش لأن عمر الخطاب لما كان في الجاهلية نذر أن يصوم يوم ويعتكف في بيت الحرام، يعني نذر أن يعتكف يوم في بيت الحرام اعتكاف، فلما أسلم أمر سلم أن يوفي بنذره. والعلة لأن يعني النذر عبادة فيصح لك، لكن لا يخلو منها أن تكون عبادة ليس يعني فيها بعضها مفتقرة لنية وبعضها غير مفتقرة لنية، فلا سبيل الوفاء بها إلا بعد إسلامه طبعا. وإذا قال لله علي نذر ونحوه فكفارة يمين، يعني لو مثلا نذر في الجاهلية يعني يعتق، عتق فعل يقع ولو كان بدون نية. إذا قال لله علي نذر ونحوه، نعم يعني أي كلمة تدل على ذلك، يعني كان يكون سواء أطلق أو قال إن فعلت كذا وفعله لم ينوي بنذر شيئا معين. المقصود هنا يعني لله علي نذرا، أي هذا علي، مثل ما يقول بعضهم ما يقول نذر عندنا هنا بالكويت، علي أن أفعل كذا، هذا نذر. نعم. ونذر وكفارة كفارة يمين اللي هو طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. ونذر اللجاج والغضب يخير فيه بينه وبين كفارة يمين كنذر المباح. اللجاج والغضب يعني هو يعني إنسان قد يكون بينه وبين الآخرين شيء فيتنازع معهم، قد يكون يعني ما تقول مثل نوع وهو غضبان طلعها من نفسه يعني. نعم. ونذر المكروه كالطلاق يسن أن يكفر ولا يفعل. أي نعم، الأول نذر لجاجة وغضب ويخير فيه بينه، أي هنا مخير فعله أو أنه يكفر، إذا يعني ما يريد فإنه يكفر. ونذر المعصية كالقتل وشرب الخمر يحرم الوفاء به ويكفر. أما لأن الطلاق مكروه عندنا فإنه يعتبر نذر فيه مكروه. نعم. ويسن ألا يكفر ولا يفعله، أي لا يطلق. النذر المعصية كالقتل والشرب ونحو ذلك يحرم الوفاء به ويكفر عندنا في المذهب. نعم. ونذر التبرر كالصلاة والصوم. يعني التبرر هنا المقصود به من باب البر، طاعة قربة يتقرب به الله عز وجل. نعم. كالصلاة والصوم والحج ونحوه يلزم الوفاء به. ومنه إن شفى الله مريضي أو سلم مالي ونحوه فلله علي كذا إذا وجد شرطه. يعني هذا نذر معلق بشرط، وهذا أكثر الناس للأسف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سماها نذر البخيل، ويستخرج من البخيل لأنه يعني مقابل أعطاه الله إذا الله أعطاه بيسوي. الأول طبعا التبرر بر وإحسان، إن الإنسان ينذر لله بدون شيء مقابل، أما ما كان من بخيل أن يعني يستخرج من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إنسان يقدم طاعة ويتقرب إلى الله مقابل مصلحة تحصل له. ومن نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثة. نعم، لأن الإنسان قال والثلث والثلث كثير، بناء على هذا، هذا رجعنا إلى المعنى الشرعي. ليش؟ لأنه لما أراد سعد يعني يتبرع في جميع ماله قال لا، لأن تدع واثق أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فإنه حينئذ استدل الفقهاء، وهذا من يسمونه من القياس والتخريج المسألة على المسألة، كما أنه هناك لم يشرع له أن يتصدق بجميع ماله، فهنا كذلك في باب النذر اعتبره هو الثلث هو المقياس في هذا الباب. نعم. وإن نذر صوم شهر أو نحوه لازمه تتابعه ده أيام معدودة إلا. وأستدل كذلك أن أبا لبابة لما أراد أن يخرج من جميع ماله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اخرج من ثلثك، يعني أو يعني صدق جميع ماله فأنه فقط أمره أن يخرج من الثلث. وإن نذر صوم شهر أو نحوه لازمه تتابعه. الأصل بذلك لما يقول والله يعني نذرت أصوم الشهر على طول يعني يرد إلى إلى إلى إلى إلى إلى الذهن وإلى العقل على المقصود به شهر كامل، فما هو أصلا يعني يحتمل يكون يعني مقطع؟ نعم. نعم. لا مثل قضايا الكفارات إذا فطر لعذر أو شهر رمضان جاء أو أو أو أو هذه مثل الحائض هذه كفارة هذه أعذار تقبل في باب الكفارات يعني سواء كفارة القتل سواء كفارة الظهار تقبل الأعذار هذه. لا أياما معدودة إلا بشرطه أو نيته. يعني إذا كان ناوي نذر أيام معدودة إيش يحمل؟ كعشرة أيام أو ثلاثين يوم لم يلزم التتابع، لأنه هنا قال نذرت أنا صوم عشرة أيام، هو ما قال متتابعة، فما نقدر ما ما ما نلزمه على التتابع لأنه عشرة أيام أطلقت لا يراد بها أصلا التتابع. قد يسألني هو ناوي، إذا ناوي خلاص نجح حق النية، إذا مو ناوي أصل ما يلزم. قال رحمه الله تعالى هذا قال إلا بشرطه أن يقول متابعة أو نيته، أي نيته أن تكون متابعة. نعم.